الشيطان الرجيم. إن قال الحواري ايوه عشان محمود. ايوه ايوه والله ايوه والله ما حد يروح يتجهز. الله انت هتجملها يا اخي ما تموت. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. الله يا شيخ اشرف اسمع عليك. السلام عليكم. أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قولوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الله قال الحواريون يا انت كان رازقين بزيادة على كده بس يعني اشبعنا بدولي احبك شيء الحمد لله ده ولا غطا ما فيش هنروح فيه الحمد لله لابد الحمد لله ما. يعني معين الله ما حد حول قالت اتقوا الله معلوم يعني الواحد ياكل منها لما معلوم ايش حبيبي وصابون بريحة نقغتي وشكر فينا ربنا Oh, no. الحق. لا إله إلا الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا سيد تعلم ما في